هل يعني هذا أن إيران الآن تستعد وتتحضر للخيار العسكري؟ لأن ترامب قال بشكل واضح أنه سيكون هناك الخيار العسكري وأنه جاهز وأنه سيسمح للطرف الإسرائيلي وفقا لتصريحات عديدة باستهداف المنشآت النووية. هل تتحضر إيران إذن لهذا السيناريو؟